بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 35 إلى الآية 76 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قرأ قالون بضم الياء وكسر الزاي هكذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من أحزن رباعيا. قوله تعالى: وعندهم التوراة. وقوله تعالى: أنزلنا التوراة، لفظ التوراة عموما حيثما ورد في القرآن الكريم. قرأ قالون بالفتح والتقليل هكذا: وعندهم التوراة. إنا أنزلنا التوراة، والتقليل هو حالة بين الفتح والإمالة الكبرى، وهي لغة من لغات العرب. قوله تعالى: والأذن بالأذن. قرأ قالون بإسكان الذال هكذا: والأذن بالأذن، كيفما ورد في القرآن، وهي لغة تميم وأسد وعامة قيس. قوله تعالى: فهو كفارة له. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فهو كفارة له. قوله: من التوراة، أميلت الألف بعد الراء لوقوعها بعد راء فأشبهت ألف التأنيث. قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قرأ قالون بضم النون أولى الساكنين هكذا: وأنحكم بينهم. قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. قرأ قالون بحذف الواو ورفع اللام أيضا هكذا: يقول الذين آمنوا. جملة مستأنفة على أنه جواب سؤال مقدر، وكأن قائلا يقول: فماذا يقول المؤمنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. قرأ قالون على فك الإدغام أي بدالين: الدال الأولى مكسورة والثانية مجزومة هكذا: يرتدد، وهي لغة أهل الحجاز، وعليها الرسم المدني والشامي. قوله تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. قرأ قالون بهمز الواو هكذا: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا. في كل القرآن، وإبقاء الهمز على قراءة قالون هو الأصل، وإبدال الهمز واوا للتخفيف.